Oh. ضيف إبراهيم أبعد للسمين يا تفرج شرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأوجس منهم خيفة للذين يخافون العذاب

وفي ثمود Thank you. والسماء قبلهم من رسول اللهم صل على النبي. نعم، حد يقرأ في

صدق